قال في التفصيل كذا: إن كانت كلها عروضا فإن الحول لا ينقطع، وإن كانت كلها سائمة فإن الحول لا ينقطع، وإن أبدل سائمة بعروض أو عروضا بسائمة انقطع الحول. تمام. طيب، إذا أبدل ذهبا بفضة، نعم، هل انقطع الحول أو لا؟ عنده نصاب من الذهب، أبدله في نصاب من الفضة في أثناء الحول، انقطع الحول. لماذا؟ لأنه أبدله بغير جنسه. نعم، هذا قول هو الصحيح. والمذهب يرون أن الذهب والفضة جنس واحد، وأنه يكمل أحدهما بالآخر في النصاب، ويبنى أحدهما على الآخر في الحول. والصحيح أنهما جنسان مختلفان، لا يكمل أحدهما بالآخر في النصاب، ولا يبنى أحدهما على الآخر في الحول. هذا هو الصحيح. طيب، رجل عنده يا عبد الرحمن نصاب من الغنم، فلما قارب الحول خاف أن تلزمه شاة، فذهب فأبدلها بنصاب من الغنم عروضا، هل تسقط الزكاة أو لا؟ فهمت السؤال؟ أنت فهمت السؤال؟ عنده 40 شاة من الغنم سائمة، وعند قرب انقضاء الحول أبدلها 40 من الغنم عروضا لئلا تلزمه الشاة، يعني لا ينقطع الحول. لماذا؟ لأنه فعل ذلك فرارا من الزكاة. والتحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه، كما أن التحيل على المحرم لا يبيح، وهذه قاعدة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. طيب، رجل عنده نصاب من الفضة، يا علي عنده نصاب من الفضة، وفي أثناء الحول اشترى به عروضا بالتجارة، هل انقطع الحول أو لا؟ عنده دراهم فضة نصاب، في أثناء الحول اشترى به عروضا، يعني تجارة وما تجارة، هل ينقطع الحول أو لا؟ انقطع. لماذا؟ علّ، وإلا فالحكم مبني على غير أساس. كيف؟ أبد، نريد المعنى، عبّد بما شئت. لأنه أبدله بغير جنسه، هكذا تقول. طيب، ماذا تقولون في حكمه وتعليله؟ عبد الله، خطأ، إيش الصواب؟ نعم، عندنا قولاً الآن، قول أنه ينقطع الحول لأنه باعه بغير جنسه، قولاً ثاني لا ينقطع الحول لأن الزكاة تجب في قيمة العروض لا في عينه، فكأنه أبدل دراهم بدراهم. والصحيح الثاني، صحيح الثاني. فعندنا الذهب

اللي وراك يا محمد. اي انت ايه؟ عينه لنا عينه لنا طيب هذا واحد السائمة في المساكن لا ما مهم المال الظاهر ها المعشر يعني الحبوب والثمار طيب لا هي ثلاثة الحبوب والثمار والمواشي طيب المؤلف لماذا قال ولو كان المال ظاهرا اللي وراك أنت أي نعم لكن لماذا قال ولو كان المال ظاهرا إشارة لإيش لا إشارة إلى وجود خلاف قوي نعم إلى خلاف قوي في المسألة وهو أنه إذا كان المال ظاهرا ففيه الزكاة ولو كان عليه دين طيب عرفتم جماعة إذن من عنده مواشي 40 شاة وعليه دين 40,000 فعليه الزكاة على القول بأن من بأنه إذا كان المال ظاهرا لم يمنع وجوب الزكاة فيه الدين طيب تحصلنا الآن على قولين قول المؤلف بأنه لا زكاة في مال من عليه دين سواء كان المال ظاهرا أم باطنا القول الثاني لا زكاة في مال من عليه دين إن كان المال باطنا فإن كان ظاهرا ففيه الزكاة فيه قول ثالث نعم دل من نعم يعني لا يمنع وجوب الزكاة لا في المال الظاهر ولا في المال الباطن أصبر ما بعد طلبتي إذن الأقوال ثلاثة الأقوال ثلاثة أن الدين مانع مطلقا أنه لا يمنع مطلقا أنه يمنع في الأموال الباطنة دون الظاهر الذين قالوا بأنه يمنع ما حجتهم على هذا نعم الأثر الذي ثبت عن عثمان رضي الله عنه نعم قال من كان عليه مليون فإنكم تستخدمون شهر الزكاة نعم ولأن قالوا لأن المدين هو فقير نعم يحتاج إلى الزكاة نعم الزكاة وجبت للمواساة والمدين ليس أهلا له فهو من أهل المواساة نعم والذين قالوا إنه أن الأموال الظاهرة تجب فيها الزكاة ولو كان عليه دين بماذا استدلوا يا خالد؟ استدلوا بتعليم لأن الأموال الظاهرة تتعلق فيها أنواع الفطرة بخلاف الأموال الباطنة فإنه لا يجمع عنها. طيب هذا تعليم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة حق الزكاة ولم يكن يستفصل هل عليكم دين أم لا؟ تمام. هؤلاء استدلوا بأثر ونظر. الأثر قالوا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبعث السعاة لأهل الأموال ويأخذون الزكاة من الثمار ومن المواشي ولا يستفسرون مع أن الغالب أن أصحاب الثمار في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم إيش مدينون لأن الناس كانوا يسلفون في الثمار سنة وسنتين هذا أثر والنظر قالوا لأن المال الظاهر تتعلق فيه أطماع الفقراء فإذا لم تؤد الزكاة منه فإنهم سوف يجدون في نفوسهم حاجة على الأغنياء طيب والذين قالوا بالوجوب مطلقا ما حجتهم قالوا أن الزكاة يعني المقصود منها هو التعبد طيب طيب هذا تعليم في دليل أثري عموم

لأن حق الآدم يا شيخ مبني على المشاحة، حق الله عز وجل مبني على المسامحة. تمام. قال وما كان مبني على المشاحة فهو أولى، والله عز وجل يسمح. وحجة من قال تقدم الزكاة. نعم، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، وأحق اسم تفضيل. طيب، ومن قال تحصان داود قال كلاهما واجب في ذمة الميت فيتحصن. الذين قالوا بأنه يقضى دين الله دليلهم نص، والذين قالوا يقدم دين الآدمي دليلهم نظر تعليل، والذين قالوا بالتسوية أيضا تعليل. ولكن إذا نحتاج إلى دفع استدلال من استدلوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم فالله أحق بالوفاء. نعم، تقول جرى هذا الدليل جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث ليس في معه زكاة ودين، وإنما سألت عن حق الله عز وجل على حق الله عز وجل على أبيها، فطلب من الله الله حق وفق بالوفاء، وليس في الحديث ذكر للدين والطلب. يعني ليس مقصود الرسول المقارنة، ولكن بيان أنه إذا كان يقضى دين الآدمي فدين الله أحق بالوفاء. نعم، هذا هو الجواب. الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب زكاة بهيمة الأنعام. تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثر. سائمة، إذا كانت سائمة الحول أو أكثر. تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثر، فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض، وفيما دونها في كل 5 شاة، وفي 36 بنت لبون، وفي 46 حقة، وفي 61 حقة بالكسر. حقة لا، معروف بالكسر. نعم. وفي 46 حقة، وفي 61 جدعة، وفي 76 بنتا لبون، وفي 91 حقتان، فإذا زادت على 120 واحدة فثلاث بنات لبون. فإذا زادت على 120 واحدة فثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون. ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وفي كل 50 حقة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. قال الله تعالى وحلت لكم بهيمة الأنعام. وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم، وهي مأخوذة من الإبهام، وهو الإخفاء وعدم الإيضاح. ولما كانت لا تتكلم سميت بهيمة، لكنها تتكلم فيما بينها كلاما معروفا يعرف، ولهذا تحن الإبل إلى أولادها فتأتي الأولاد، وتنهرها فتنتهر. وكذلك بقية الحيوان. قال موسى عليه الصلاة والسلام لما سأله فرعون من ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطاه خلقه اللائق به ثم هداه لمصالح. ولهذا تجدون كلما خلقه الله عز وجل يهتدي لمصالح، ويأكل ما يليق به، ويشرب ما يليق به، كل شيء بحسبه. بهيمة الأنعام 3 أصناف: الإبل والبقر والغنم. والإبل سواء كانت عرابا أو بخاتي، وهي التي لها سنمان، وهي معروفة في القارة الأفريقية. وأما البقر فهي أيضا تشمل البقر المعتادة والجواميس فإنها من البقر، والغنم تشمل المعز والضأن، ولا يدخل فيها الضباء، الضباء ليست من الغنم فلا تدخل في زكاة السائمة. واعلم أن هذا أن بهيمة العام تتخذ على أوجه، الوجه الأول أن تكون عروض تجارة، الوجه الأول أن تكون عروض تجارة، فهذه تزكى زكاة العروض. قد تجب الزكاة في شاة واحدة أو في بعير واحدة أو في بقرة واحدة، لأن المعتبر في عروض التجارة القيمة، فإذا كان هذا هو المعتبر فما بلغ نصابا بالقيمة ففيه الزكاة، سواء كان سائمة أو معلوفة، مأجورة كانت أو مركوبة للانتفاع. هذا قسم. القسم الثاني أن تكون متخذة للدر والنسل لكنها تعلف، تعلف بمعنى أن صاحبها يشتري لها العلف أو يحصده لها أو يحشه لها، فهذه ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة إطلاقا ولو بلغت ما بلغت، لأنها ليست من عروض التجارة وليست من السوائم. والسوائم الرواعي كما سيأتي إن شاء الله قريبا. القسم الثالث السوائم التي تسوم أي ترعى، كما قال الله تعالى: ومنه شجر فيه تسيمون. السائمة هي المعدة، نعم هي المعدة للدر والنسل، يعني اتخذها صاحبها لدرها أي حليبها وسمنها والنسل، ولا يمنع من كونها معدة لذلك أن يبيع منها ما زاد على حاجته من أولادها، لأن هؤلاء الأولاد كثمر النخل، كما يوجد عند كثير من البادية يكون يتخذ سائمة معينة العدد وما زاد يبيع منه، هذا لا يمنع أن تكون سائمة. في قسم الرابع وهي العوامل، العوامل هذه أيضا ليس فيها زكاة، يعني الإبل التي عند الشخص يؤجرها للحمل، وهذه موجودة فيما سبق قبل أن تنتشر السيارات، تجد الرجل عنده 100 بعير يؤجرها ينقل فيها البضائع من بلد إلى بلد، هذه أيضا لا زكاة فيها، وإنما زكاة فيما يحصل من أجرتها إذا تم عليه الحول. فصارت الأقسام كم؟ 4. كل قسم منها بينه الشرع ولله الحمد بيان واضح شافي. وأعم هذه الأقسام أو الأنواع أعمها عروض التجارة، لأنها تجب فيها على كل حال. طيب، يقول المؤلف: تجب في إبل وبقر وغنم، تجب الفاعل الزكاة، تجب الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة: إبل والثاني بقر والثالث غنم. يقول: إذا كانت سائمة، إذا كانت سائمة الحول أو أكثر. سائمة قلنا السائمة الراعية التي ترعى المباح، المباح معناه هو الذي نبت بفعل الله عز وجل ليس بفعلنا نحن، أما ما نزرعه نحن وتأكله هي ترعاه فهذا لا يجعلها سائمة، كما لو كان عند الإنسان مثلا أمكنة واسعة يزرعها ثم يجعل سائمة أو ترعى هذه الأمكنة الواسعة فإنها لا تعد سائمة. السائمة هي التي ترعى إيش؟ المباح. والمباح هنا ليس ضد المحرم، المباح هو ما نبت بفعل الله من غير فعل الآدم. طيب، ويقول مؤلف الحول أو أكثر الحول. أما كونها سائمة الحول فظاهر، وأما كونها سائمة أكثر الحول فلأن الأقل يدخل في الأكثر والاعتبار بالأكثر. فإذا كان عند الإنسان إبل ترعى 5 أشهر ويعلفها 6 أشهر فهل فيها زكاة سائمة؟ لا لا. إذا كانت ترعى 6 أشهر ويعلفها 6 أشهر ليس فيها. إذا كانت ترعى 6 أشهر ويعلفها 5 ففيها الزكاة، وإذا كانت ترعى كل الحول ففيها الزكاة. فإذا قال قائل ما هو الدليل على اشتراط الصوم؟ قلنا الدليل السنة، الدليل السنة. ففي الحديث أنس بن مالك في الكتاب الذي كتبه أبو بكر في الصدقات قال وفي الغنم في سائمتها في كل 40 شاة في الغنم، ثم قال في سائمتها. وفي هذه عطف بيان، وعطف البيان يعتبر كالصفة في تقييد الموصوف، فكأنه قال وفي سائمة الغنم في كل 40 شاة. واضح؟ كذلك في الإبل في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وفي كل إبل سائمة، في كل إبل سائمة. وحتى لو لم يرد هذا الحديث أو وإن كان العلماء يختلفون في مثل هذا السند فإن الإبل تقاس على الغنم ولا إشكال فيه، والبقر كذلك تقاس عليه. الشرط يشترط الآن أن تكون سائمة. طيب، ثم بين مقدار الزكاة فقال فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض وفيما دونها في كل 5 شاة. يجب في كل 25 من الإبل بنت مخاض، يعني أنثى لها سنة، أنثى لها سنة، بكرة صغيرة لها سنة. وسميت بنت مخاض لأن الغالب أن أمها قد حملت فهي ماخض، والماخض هي الحامل. وفيما دونها أي فيما دون 25 في كل 5 شاة. ففي 5 الأولى شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، وفي 25 بنت مخاض. طيب، لو أخرج 5 في 25 ما أجزأ، ولو أخرج بنت مخاض في 20، نعم فيها خلاف، فيها خلاف. فمنهم من يقول لا يجزئ، لا يجزئ فيما دون 25 بعير ولو كبيرة، لحديث أبي بكر الذي كتبه قال وفيما دونها الغنم، فيما دونها الغنم فعين في كل 5 شاة، فيما دونها أي فيما دون 25 الغنم في كل 5 شاة. ولكن بعض العلماء قال إذا كانت تجزئ بنت المخاض في 25 فإجزاؤها فيما دون ذلك من باب أولى، والشريعة لا تفرق بين المتماثلين. لكن الشارع أسقط الإبل فيما دون 25 رفقا بالمالك، رفقا به، وليس ذلك للتعيين. وهذا القول هو الصحيح. إحنا كل أحد يعلم أن الشريعة الكاملة المبنية على الدلالة العقلية والنقلية لا يمكن أن تقول من عنده 25 من الإبل وأخرج بنت مخاض أجزأه، ومن عنده 20 وأخرج بنت مخاض لا يجزئه. فالصواب في هذه المسألة أن ما دون 25 يجزئ فيها البقر، يجزئ فيها الإبل بنت مخاض أو بنت لبون أو أكبر من ذلك. طيب، يقول المؤلف في كل 5 وفيما دونها في كل 5 شاة، وفي 36 بنت لبون. كم الوقص؟ ما بين الفرضين يسمى الوقص. كم الوقص؟ ما بين الفرضين هو الوقص 25 بنت مخاض، 36 بنت لبون. ما الذي بينهما؟ 10. لا، اللي بينهما 10. 10 هذه ما فيها شيء، 10 ليس فيها شيء. 26 فيها، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 10 كلها ليس فيها شيء، وقص. وذلك رفقا بالمالك. الذهب والفضة لو يزيد قيراط زادت الزكاة، الحبوب والثمار لو تزيد مدا زادت الزكاة، لكن المواشي لأنها تحتاج إلى مؤونة كثيرة من راعي وحل وسقي وغير ذلك جعل الشارع هذه الأوقاص فيها. إذن الوقت ما بين 25 و36 10 ليس في شيء. وفي 46 حقة، 46 حقة، لا قبلها 36 بنت لبون ما تملى سنتان. وفي 46 حقة وهي الأنثى من الإبل التي تم لها 3 سنوات، وسميت حقة لأنها تتحمل الجمل، تتحمل الجمل. ولهذا جاء في حديث أبي بكر حقة طروقة الجمل، يعني ما تتحمل أن يطرقها الجمل فتحمل لها 3 سنوات. كم الوقت؟ 9. سبحان الله. ما بين 36 إلى 25، ما بين 36 إلى 25 10، ما بين 36 إلى 45 9، 46 نعم، نشوف 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، نعم، لا غلطنا، في 36 بنت لبون، في 46 حقة، نقول 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 9، في 46 بنت وفي 46 حقة، وفي 61 جذعة. الجذعة ما تم لها 4 سنوات، تم لها 4 سنوات، 76، ما بين 46 إلى 61 لا لا ابدأوا من 47، ابدأوا من 47 إلى 60، 14، صح؟ لأنه هذه 61. نعد 47 58 59 52 53 55 54 55 56 57 58 59 60 كم؟ 14. الأول أكثر من اللي بعده والثالث أكثر منهما جميعا. طيب، وفي 76 بنتا لبون. رجعنا الآن إلى بنت اللبون، معناه أن أعلى سن يجب في الزكاة الجذعة، وكل هذا السن لا يجزئ في الأضحية. كل السن الواجب في الزكاة لا يجزئ في الأضحية، لأنه لا يجزئ في الأضحية إلا الثني وهو ما تم لها 5 سنوات. فالجذع فما دونها لا تجزئ في الأضحية، لكن في الزكاة تجزئ. وفي 76 بنت لبون. كم الوقص؟ 15. نشوف 6. نعم. طيب 61 جذعة. إذا نبدأ من 260 يكون 14. يكون 14 صح. وفي 76 بنت لبون. كم لهما؟ بكرتان لكل واحدة 2. طيب لو أخرج بنت لبون وابن لبون لم يجزئ، لأن الأنثى أغلى من الذكر وأنفع للناس من الذكر. وفي 91 حقتان. كم؟ ابدأ من 77. ها؟ 14. فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون. إذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون. إذن من 91 إلى 20 إلى 120 في 91 حقتان. فإذا زادت عن 120 من 91 إلى 20 أي الوقت. نشوف، بارك الله فيكم، فرق بين 29 و 28. طيب 91 تماما 100 كم؟ 9. تماما 100 9 كذا ولا لا؟ وعندك 20 29. فإذا زادت عن 120 واحدة ففيها 3 بنات لبون، فيها 3 بنات لبون. ثم بعد ذلك تستقر الفريضة. ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. من 120 فما زاد، في كل 10 تتغير الفريضة، كل 10 تتغير الفريضة. إذا وصلت 120 كم فيها؟ 120 بنت. فإذا زادت على 120 واحدة فثلاث بنات لبون، يعني 121 ثلاث بنات لبون. بعدها تستقر الفريضة، كلما بلغت 10 تغيرت الفريضة. 130 كم فيها؟ طيب 130 لا ما تلخبطوا، في 130 حقه بنت لبون. كم في 50؟ طيب وفي 40؟ وفي 40 الأخرى كم هذه؟ 130. في 130 بنت لبون وحقه. طيب في 140 لا كم في الحقتين؟ 140 بنت لبون. نعم طيب. وفي 150 هذه واحد ثلاث حقائق في كل 50 حقة. في 160 أربع بنات لبون. في 170 حقة ثلاث بنات لبون حقة. ثلاث بنات لبون 120 وحقة 50. طيب في 180 حقتان وبنتها لبون. حقتان في 100 المئة فيها حقتان وثمانون فيها بنتها لبون. في 190 ثلاث حقاق 150 وبنت لبون 40. في 200 تمام تسوي الفريضتان. إن شئت فخمس بنات لبون وإن شئت فأربع حقاق لأن الحق 50 فيها حقة والمئتان أربع خمسينات أو خمس بنات لبون لأن كل 40 فيها بنت لبون والمئتان فيها 45. تمام. إذن إذا وصلت إلى إذا زادت عن 120 واحدة فكل ما زاد 10 إيش تغير الفرق. 30 و40 و50 و60 و70 و80 فوق 100 والتسعين والمئتين 210 أربع بنات لبون وحقة لأن 150 140 قصد 160 أربع بنات لبون. أيها الإخوة